وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الحافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول: الله أو الله علم على ذاته، الله باعتبار البسملة، بسم الله مجرور على الحكاية، عالم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ألا ترى أنك تقول: الرحمن من أسماء الله تعالى، والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك، ولا تقول: الله من أسماء الرحمن. لذلك ذكر بعض النحاة أن أعرف المعارف هو الله، لا معرفة فوقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قال: واختلفوا في كونه مشتقا أو لا، فذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطابي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه، لأن الألف واللام فيها لازمة، فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. هذه حجتهم في أنه ليس بمشتق. وقال آخرون إنه مشتق، واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال، أقواها أنه مشتق من أله، يأله إلهة، فأصل الاسم الإله فحذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله. ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، مع قوله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له، ومعنى آلهة يأله إلهة عبد يعبد عبادة، فالله المألوه أي المعبود. هذا القول الثاني والصحيح أنه مشتق، وسيأتي كلام ابن القيم رحمه الله في بيان معنى هذا الاشتقاق. قال شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: إذ الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدء الفوائد: زعم أبو القاسم السهيري وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم أي لا بداية له، مراد بالقدم هنا القدم المطلق الذي لا بداية له، قد يطلق القدم ويراد به الذي لا بداية له، قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، فسلطان الله أولين لا بداية له، فقد يطلق القدم ويراد به الذي لا بداية له. قال: واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فيستحيل الاشتقاق، ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، وهذا تنبيه مهم. لا يفهم من الاشتقاق أن الاسم سمي الله به اشتقاقا من الصفة، كما يحصل للبشر، ترى الإنسان يتقن عملا فتقول متقن، مع ما أطلقت عليه متقن إلا بعد أن رأيت إتقانه، أو تقول له زارع بعد أن رأيته يزرع، أو صانع بعد أن رأيته يصنع، اشتقاق من الفعل من المصدر. فهذا ليس المراد بأسماء الله، إنما المراد أن أسماءه تتضمن الصفات، فهذا معنى الاشتقاق فيها. قال: والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. قال: ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل. سلم ابن القيم أنه لو أريد هذا المعنى هذا معنى باطل لا نسلم به، فالله سبحانه وتعالى أولي لا بداية له بذاته وأسمائه وصفاته، فلم يسمى باسمه بعد أن لم يكن يسمى به، ولم يوصف بصفة لم يكن يوصف بها، بل الله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته أولي أزلي لا بداية له، أنت الأول فليس قبلك شيء. ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم. ما معنى ألم بقلوبهم؟ ولا ألم بقلوبهم، يعني ما داخلها ولا بأيسر تفكير. اللمم هو الصغير، نعم، مجرد نعم يطلق على الذنوب الصغار اللمم، ويطلق على أيضا مجرد الخواطر يعني أو مجرد اللمس اليسير. ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى. إذن هذا هو المراد بالاشتقاق، أنه يتضمن الصفة. وإنما أرادوا أنه دال على صفة لله تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله، ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى. ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، في اللفظ من حيث اشتراك الحروف، والمعنى كلها تدل على معنى واحد، فالمغفرة من اسمه الغفور، فالغفور يدل على أنه يتصف بصفة المغفرة، وهكذا. ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لأنها متولدة منه تولد الفرع من أصله، وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا، ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. فلما كان المصدر تضمن الحدث والفعل يتضمن الحدث وزيادة على ذلك الوقت، والفاعل يتضمن الحدث وأيضا الفاعل، فصار فيها زيادة الفاعل والفعل زيادة على مجرد المصدر. وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. وقول سيبويه إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء هو بهذا الاعتبار، لا أن العرب تكلموا بالأسماء أولا ثم اشتقوا منها الأفعال، فإن التخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماء لا فرق بينهما، فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي، عن اشتقاق مادي أخذ أحدهما من تولد من الآخر، كما يتولد الطفل من أبويه، أو البيضة من الدجاج، أو نحو ذلك. فهذه كلها ألفاظ تكلم بالعرب، الفعل والاسم والمصدر، وليس معناها أنه ما أخذ الفعل إلا من الاسم، أو ما أخذ المصدر إلا من الفعل، فكلها ألفاظ تكلم بالعرب. فإن التخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماء، لا فرق بينهما. فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق، فالاشتقاق هنا كأن الخبر ليس هو اشتقاقا ماديا، وإنما هو اشتقاق تلازم، وإنما هو اشتقاق تلازم سمي المتضمن بالكسر مشتقا، والمتضمن بالفتح مشتقا منه، ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى. انتهى. قلت أكثر المفسرين على القول بالاشتقاق، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.